أبديك بالنفيس بروحي وأولادي بروحي وأولادي. أبيك بالنبي بروحي وأولادي بروحي وأولادي. يا السودان هواك ومحبتك زادي وأسباب الحياة في جوك الهادي، أفخر بك لأنك فيك ميلادي، فيك ولدوا ويتربوا وماتوا أجدادي، وماتوا أجدادي. العاجبني في أبنائك يا بلادي كاملين الشجاعة وكفهم نادي، الصفا والعفاف في زيهم بادي، والرضا بالقدر شيء عندهم عادي، شيء عندهم عادي. بلا الفكر مفهم من الفاضي، ما قررنا رأي إلا السديد ماضي، رائدنا الشراب والمنطق الغاضي، ما نلمس حقوق الغير والأورادي، الغير والأورادي. الوطنية في أجسامنا مغروسة، والحرية في أذهاننا مدروسة، استقلالنا راية البين مهنوسة، جاد بالتضحية وبعزمنا محروسة، وبعزمنا محروسة. أخواننا وحيد راينا وأطرافنا، نتماسك نسير في خط أسلافنا، حاملين الوطن في أعلى أكتافنا، وبلوغ الكمال من أسمى أهدافنا، من أسمى أهدافنا. العظيم يا وطن الأجدادي، أبديك بالنبي.